الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال: وقول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الباب باب عظيم، وهذا أيضا من بديع التصنيف في الإمام، فهو بوب في باب الذبح لغير الله تعالى وبين حرما ذلك وبين أن من الذبح ما يكون شركا. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ما العلاقة بين البابين؟ من أصغر الذي يعني ممتاز، وربط البابين أن الباب الأول هو المقصد، باب لعن من ذبح لغير الله تعالى، باب الثاني هو وسيلة لهذا الباب، كأنه قال: انظر، الشرع لم يترك بابا إلا وأغلق، حسم المدة وسد الذريعة. والقاعدة عند العلماء: الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة تصل بك إلى مقصد مذموم فلا بد أن تنهى عن هذه الوسيلة أو تبتعد عن هذه. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله جل في علاه. يعني سأذكر لك الآيات والأحاديث التي تبين لك حرمة الذبح الحلال في مكان يعصى فيه لله جل في علاه. انظر، يعني الأصل أن هذه قاعدة عامة. ما هي القاعدة العامة؟ يا سيد الزراع، نعم أنا أريد القاعدة الأخرى، هذه ذكرتها أنا. نعم، الكلام عن الوسائل، نعم صحيح، نهي عن الوسائل صحيح، لكن القاعدة الكلية هو نهي التشبه بالمشركين، نهي عن التشبه بالمشركين. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب ممتاز. قال في قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. يتطهروا، مش قراءة يتطهروا تجديد. إن الله يحب المطهرين، وأنا أصلا المطهرين هذا بالتجديد يدل على المتطهرين، إن زيادة المعنى زيادة في المعنى. نعم، يعني ما زدت لنا، نعلم أن في تجانس، يعني يصح إدخال هذه في تلك. اتذكر واتذكر، طيب ايش فيه؟ جزاك الله خيرا. انا بتكلم على القراءه، لما قلت انت ذلك انتهى الموضوع. انا بتكلم على الامور اللغويه، زياده المبنى زياده، زياده في المعنى. الغرض المقصود هنا يقول: لا تقم فيه ابدا. لا تقم فيه ابدا، هذا نهي، والاصل في النهي الايش؟ التحريم. لا تقم فيه ابدا، الكلام هنا على أن المنافقين قد بنوا مسجدا، وهذا المسجد له مآرب أخرى. من المآرب هو إيه؟ تفريق المؤمنين، تشتيت المؤمنين، نخبة من العلماء للتشتيت، لتضيع ما هو هذا المراد أن يبد أن يقول خاص هات الناس الأغرار الذين لا يفقهون أو لهم ثقافة، ممكن سهل جدا تجرهم حتى لا يعني لا يتأثروا بهذا العلم. ما يريد أحدا عنده علم، ليش؟ عشان إذا جره ينجر. أما طالب العلم المتقن له شخصية علمية مرموقة لا ينجر. فهنا يقول: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى. لأنهم هنا الله تعالى وصفهم، وصف هؤلاء الذين بنوا مسجدا فيه ما فيه من النفاق. قال في أهدافهم، قال الله تعالى: تفريقا للمؤمنين، تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. إذن الهدف الأسمى للمنافقين التشتيت والتفريق، صحيح؟ تشتيت والتفريق، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وهذه عظيمة جدا في هذا الباب. أولا هو أراد أن يقول بأن اهتمام الشرع بالوسائل كاهتمام الشرع بالمقاصد، اهتمام الشرع بالوسائل كاهتمام الشرع بالمقاصد، كما أن الشرع يهتم بالمقصد. الحرمة حرم الشرك، وقال هو من أكبر الكبائر، حرم كل وسيلة إلى الشرك. يا أهل السلفية مش على المسجد، نتكلم على القاعدة العامة. حرم الشرك فحرم كل وسيلة إلى الشرك. نعم، كيف؟ ادوني بالأدلة على ذلك. أين أهل التوحيد يا أستاذ؟ أين أنت؟ ممتاز ممتاز. عموما لا تتبع الصور كلام الأدلة المتريك. أنا أتكلم عن الشرك. ممتاز. منها هنا الآن قال مثلا نهى عن اتخاذ القبور مساجد، أن تصلي مسجد فيه قبر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من إيش؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. النهي عن اتخاذ القبر مسجدا نهي وسيلة، لأنه وسيلة إلى الغلو في المقبور ثم عبادة المقبور بدون الله. فأصل نهي نهي الوسيلة. وإذا كان نهي وسيلة، لذلك نرى أن قول الجمهور بأن صحة الصلاة وأثم صاحبها أدق من قول من قال بأن الصلاة باطلة، فقول الحنابلة، لأن النهي نهي وسيلة. مفهوم ولا غير مفهوم؟ نعم. إذا هذه نهي نهي وسائل. من ذلك أيضا من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذا نهي هنا، النهي عن الحلف بغير الله نهي وسيلة. تعرفون؟ بتقول طب خلاص نشكر لك ذلك، هذا نهي وسيلة أيضا من ذلك. ها ما هو نعم، النهي عن قول ما شاء الله وشئت. قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني الله ندا. وفي الحقيقة هو لم يجعل نفسه ندا، لكن هو وسيلة إلى أن يجعله كذلك. لذلك ترى أن الشرع جاء بسدها كما سيأتي. وهدف المنافقين هذا هنا، يعني ممكن للمسلم أن يشابههم، يمكن يشابههم. الدرس مقام، يقول لك سنعمل في نفس الوقت في نفس المكان درسا آخر. طب ليش تفعل درس آخر في درس موجود؟ وطبعا درس آخر درس خاوي، يعني بقصة عم محمود أو الرجل الذي عاش ظهرا ما رجع في شيء نايم على السرير، وبعدين قال أنت مسؤول، أنا مسؤول، إذن سأدرس فيدرس. أو الاختراع الزائف، أخي هذا أعلم أهل الأرض بالأصول، والثاني أخي هذا أعلم أهل الأرض بفتح الباري مثلا. فيبقى هذه المسألة بأسرها أنت لا تنتج، لا تثمر. أنت المقصود الأسمى لك الآن أنك تشتت. لماذا تفعل ذلك وأنت تخالف السنن؟ ومن أباح لك ذلك قد خالف هو الآخر، ومن أقرك على فعل ذلك خالف السنة ولا يدري، حتى خالف سنة العلماء، يعني الأمر مردود عليه. لأن وكيع كان إذا نزل مكة، وهو من أهل الكوفة، إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى مجلس وكيع، لأن العالم لابد أن يعرف قدره ويأخذ من العالم لا يأخذ من غيره. فنفس الأمر المنافقون فعلوا ذلك، أرادوا تشتيت المؤمنين فجعلوا مسجدا لذلك. قال الله لهم مأرب، ومآرب أخرى، لكن المآرب المذكورة إفصاحا في كتاب الله قال الله جل في علاه تفريقا بين المؤمنين، تفريق. وهذا الذي يحدث في المنصورة. كان في شيخ فاضل بيعقد مدارس تربوية وجيدة، بل يشرح كتب، من أجل أنه خالف حتى خالف بس في تبني مسألة من المسائل، بجانب المسجد مسجد آخر، وكأنهم على السكر على السكر والأبواب. هلم إلينا، هلم إلينا، هناك الهلكة وهنا النجاة بهذه الطريقة. وهذا مشابهة لفعل هؤلاء، لأن نرجع على وصفهم في الكتاب، قال تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. التفريق والفرقة عذاب لا يرضاها الله جل في علاه. قال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وبعدين يقول لك فرق سين بين الناس، فرق بين التلميذ وإيش وشيخ. وخلاص قل بقى ذلك، فالله جل في علاه قد فرق الله بالنبي بين الحق والباطل. هذا هو صحيح ولا لا؟ وهذه بجاحة، هذه بجاحة بجهل. فهنا نقول تفريقا بين المؤمنين، هذا من فعل المنافقين، شتات تشتيت المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. والمسألة الثانية في هذا الباب لا تقم فيه أبدا مسألة سد الذريعة، لأنه مسجد، والمسجد يقام فيه الطاعة، مسجد أقيم ليقام فيه الطاعة ومنع الله فيه الطاعة، من هذا وقف المسجد لا وقف وأصله للطاعة، منع الله فيه الطاعة رأيت، والطاعة مباحة فالقل مفروضة ومنع الله فيها هذه الطاعة. مسجد بني للصلاة، فلما بني وكان الأصل أنه لم يؤسس على التقوى قال لابد أن تفارق. هذه دلالة واضحة جدا على أن المجالس التي يراد بها إفشال المجالس العلمية لابد من من من من هجرانها، لابد وجوبا من هجرانها، لأنها صفة شباب، صفة المنافقين، يراد بها تشتيت طلبة العلم، تشتيت الصف المسلم، فلذلك لا يمكن أن يقبل، بل لابد من هجر. هنا الله تعالى قال ذلك، قال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذه فيها أيضا دلالة، طبعا الطهارة هنا أي طهارة؟ الطهارة الأصل أن هذه الطهارة الطهارة المعنوية، هذا الأصل، الأصل أن هذه الطهارة المعنوية، طهارة من الدنس، من دنس الشرك وغيره، وأيضا الطهارة الحسية تدخل في ذلك، لكن الأصل فيها في السياق هي الطهارة المعنوية. المسألة الثانية في ذلك كما قلنا نظر الشرع إلى الوسائل كنظري للمقاصد، وهي مسألة سد الذرائع، وهي كثيرة، كالنهي عن الصلاة في المسجد فيه قبر، وهذا النهي عن الصلاة في المسجد فيه قبر للوسائل، لأنه لا، لأن ترى كثير من الناس العوام حتى يأتونك عندما تقول له لا تصلي في المسجد الذي فيه قبر، ماذا يقول؟ أنا أصلي لله ولا أصلي للقبر ولا أتي بجانبي، صحيح ولا لا؟ قلنا نعم أنت تصلي لله، لكن سيأتيك وقت تميل بقلبك ويميله الشيطان إلى القبر، صحيح ولا لا؟ فهو وسيلة للشرك، وسيلة للشرك. من ذلك أيضا النهي عن القسم بغير الله جل وعلا لأنه وسيلة للشرك. من ذلك أيضا النهي عن الغلو، لما قالوا إن أنت سيدنا ابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب وقال للصحابة قوموا إلى سيدكم، فقال إنما السيد الله، حتى عمر جناب التوحيد يقول إنما السيد الله، مسألة فيها سد ذريعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم وبعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان. من ذلك أيضا في سد الذرائع والوسائل قوله النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان، قال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن هذه وسيلة إلى الندية، قال أجعلتني الله ندا. أيضا من ذلك النهي عن الانحناء عند السلام، النهي عن الانحناء عند السلام، هذا أيضا من باب الوسائل لا تقم فيه أبدا. قالوا يا رسول الله إن إذا لقي أحدنا أخاه أفيقبله؟ قال لا. أفيعانقه؟ قال لا. قال أفينحني له؟ قال لا. لا هذه آكت، لأن الانحناء فيه شيء من الركوع ولا يكون إلا لله جل في علاه. قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما سجد سعد بن معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أميرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ثم ذكر المصنف في هذا الحديث بأن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم نظر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عبد عيد من أعيادهم؟ هذه أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم ليقول أوفي بنذرك. هنا النذر سيأتي، النذر كما قلنا أقل أحوالي عند المحققين أنه مكروه، وبعض العلماء يرى أنه محرم، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تماما لقوله إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. في الحديث مسائل، المسألة الأولى رجوع لأهل العلم وكررناها كثيرا، شوف أراد أن يذبح أن يطيع الله جل في علاه فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وردت شبهة عنده، قال أنا أردت أن أذبح في مكان فلان، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه فيها دلالة أيضا أن المفتي لا يعطي الإجابة هكذا، لابد أن يفصل في القول، ينظر الأطروحات أو يطرح الأسئلة التي بها يصل إلى الفتوى الصحيحة. فقال له أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من أعيادهم؟ ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. والنذر والالتزام بالعهد أو إلزام المكلف نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه فيصير واجبا بإلزامه لنفسه. قول سلم أكان فيها وثن يعبد أو وثن نفسان جهلية يعبد؟ قال لا. هذه فيها دلالة على حرمة طاعة الله في مكان كان فيه يعصف الله ذلك ولا أو ينتشر فيه الشرك. لما؟ لأمرين. الأمر الأول أن الذين يعبدون من دون الله جل وعلا في مكان يحل بهم العذاب، وأنت مأمور ألا تكون في المكان الذي حل فيه العذاب. إنسان كان يمر على دار ثمود يقول إذا مررتم فكونوا فمروا مسرعين، كونوا مسرعين كونوا مسرعين. وفي الرواية الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو في نفس الرواية صلى الله عليه وسلم لما أخذوا الماء قال اعلفوه والعجين، قال اعلفوه بهائمكم، فقال إما أن تمروا باكين أو مسرعين، لكن حتى لا يصيبكم ما أصابهم. فهنا أراد أن يطيع الله، أراد أن يذبح لله جل وعلا، لكن كان في مكان قال كان فيه وثن يعبد، إذا لا يصح. وهذا من باب حسم المادة وسد الذريعة، هذا من باب حسم المادة وسد الذريعة. لا تعبد الله في مكان يشرك فيه لله جل وعلا أو يكون فيه شرك، لأنه يمكن أن يسري إلى قلبك ما كان منهم من شبه ومن غير ذلك. قال أكان فيها وثن يعبد في الجاهلية؟ قال لا. قال أفكان فيها عيد من أعيادهم؟ وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حرمة الاحتفال بالأعياد، الدلالة واضحة جدا على هذه الحرمة. قال أفكان فيها عيد من أعيادهم؟ فإذن التهنئة في أعياد يعلم الله، هذا أيضا فيها يدخل في هذا الباب. قال أكان فيها عيد من أعيادهم، لأن السلام لما دخل على أهل المدينة فوردهم يلعبون في يومين، فقال السلام ما هذا اليومان؟ قالوا هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال لا، أبتلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. فشوفوا أن السلام يقول لو كان فيها عيد من أعيادهم لا يجوز لك أن تذبح، لا يجوز لك أن تذبح فيها، دلالة واضحة جدا. والذبح إيش؟ من أجل العبادات. لا، قال لا تفعل، فما بالك بما هو أخف منه، بما أخف من العبادة. إذا كان هذا الأهم الأهم وهو فيه عبادة ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأخف منه ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. قال أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، وهذا فيها دلالة على وجوب الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا سياق الامتنان أو سياق المدح والمنع على هؤلاء، أنه مدحهم أنهم يفون بنذورهم. فأوفي بنذرك أمر ظاهر الأمر الوجوب، فيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذر، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيل. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، إذا من نظر أن يعصي الله جل وعلا فلا يعصي، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل عليه كفارة يمين؟ قال به الحنابلة، قالوا عليه كفارة يمين في رواية كفارة وكفارات وكفارة يمين. والصحيح الراجح في ذلك أنه يستحب لا يجب، ليس عليه كفارة يمين، لأن المرأة التي نظرت أن تمشي بشعرها وتمشي ماشية إلى الحج قال الله جعل غنيمة عن تأديب هذه بنفسه، ولم يأمرها بأن تكفر عن يمينها. وكثير من هذه الوقائع التي نظر فيها من لا يستطيع ولا يملك، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم التكفير. قال لا وفاء لنذر في معصية الله، وهنا أيضا الدلالة في هذا الحديث واضح، لأنه قال لا وفاء لنذر في معصية الله وسكت. لو كان فيها كفارة قال وكفرته كفارة يمين، ولا قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذه فيها دلالة أيضا على أن كل طاعة يطيع فيها العبد ربه جل وعلا لابد أن تكون على أصل أصيل، ألا وهو واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم. الفوائد المستنبطة من الحديث: فضل النذر وجواز التخصيص بمكان، من السنة أن ينعى المرء بنفسه عن مكان المعصية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثالث: الأعياد من الدين، هذه مهمة جدا، الأعياد من الدين. أنت في الاجتماع وإظهار الفرحة والسرور من الدين، زي قال خاتم عطية أمرنا أن نخرج العواتق ودوات الخدور، قال والحي يشهدنا الخير ودعوة رحمة هذه الشريعة لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أربعة، الخبر يراد به الإنشاء. من وين بقى؟ خبر يراد به الإنشاء من وين؟ لا وفاء يعني لا تفي بهذا النذر. جزاك الله. المهم لا يكون فيها قبر ولا تعلم، لا تكون معلومة، هذه غير تلك. طيب المهم ينقل ما فيها، لا يبقى فيها شيء من أثار هذه العبادة. لا، الفرق بينهما أن هذا النذر فيه إشعار بعبادة، ليست العبادة الأصيلة هي الصلاة، فيه إشعار بعبادة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها وثن يعبد، المشركون إذا نظروا لهذا الباب يقولون ذبح للوثن الفلاني، طيب، أو ذبح ونهر فرحا بهذه العبادة. لكن الصلاة هي خاصة العبادات للمسلمين، لا تكون كذلك. فرق بين الصلاة وبين النحر، لا فرق بين الصلاة والنحر، هذا فرق جوهري. فصل لربك وانحر، فصل لربك خاصة بالمسلمين. النحر قد ورد على كثير من الناس، وصلاة المسلم وإن كانت مشتركة كاسم صلاة بينها وبين أهل الكفر، لكنها تختلف اختلافا كليا في مسألة كيفية الصلاة. يعني هي خاصة بالمسلمين، لو وجدوا رجل يكبر ويركع يقولون هو مسلم، لكن النحر ما فيش، العلامة غير موجود، يشترك فيها الجميع. خلاص بعام تغيرت انتهى الموضوع. بالنسبة لأي شيء، لأنه فيها وثن يعبد، الناس يتذكرون الوثن، إذا النحر لهذا الوثن، لكن تغيرت المعالم ولا يعلمون أن فيها شرك، انتهى الأمر. يجوز ما فيها شيء، لأنه يعرف أنه مسلم، دي شعار المسلم. أحسن الله سبحانه وتعالى ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. زادكم الله خيرا.